والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، استكمل معنا إن شاء الله شرح فقه الصيام من كتاب منار السبيل. بداية، حد من الأخوة لي سؤال في المفطرات السابقة. طيب، فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال رجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صم يوما مكانه. رواه أبو داود. هنا بنتكلم بقى دلوقتي على عقوبة من انتهك حرمة رمضان بجماع. زي ما احنا عارفين ان الصيام الامساك عن شهوتي البطن والفرج. رجل جامع امرأته في نهار رمضان، هو بيقول بقى ايه، بيعمم المسألة. ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر، طبعا الجماع في الدبر محرم، ولكن لو حدث ذلك فهذا يؤدي الى ايه، إلى الفطر ووجوب القضاء والكفارة زي القبل. ولو لميت أو بهيمة. هنا أخوانا ما يعني ما تستغربوش لميت أو بهيمة دي، يعني ده بيحصل في الواقع، بيحدث أن من الممكن أن يعني من يجامع امرأة ميتة تصل به الخسة إلى هذا الأمر، هناك ما يحدث لذلك. أو بهيمة، تعرفين في الريف موضوع الايه، بيقول لك فلان ده متجوز ليله الدخله مربوط. عارفين انتوا موضوع الربط ده والكلام ده، يعني ايه مربوط؟ يقول لك مش عارف، لا يستطيع ان ياتي زوجته. فكانوا بيعملوا حاجه في الريف زمان، معرفش موجوده لغايه دلوقتي ولا لا، عشان يتاكدوا ان ده سليم، ده عمل بس يعني اللي معمول له والكلام ده، ولا ده ايه، في عيب او في مرض. فياتوا ببهيمه ويجعلوا هذا الرجل ايه، يأتي هذه البهيمة. فإن استطاع أن يأتيها يبقى إيه؟ يبقى سليم، فوش حاجة، يبقى ده مربوط، ده سحر، وجيبوا بقى إيه سحر وكلام وحاجات زي كده عشان يتفك. هذا كان يحدث، الله أعلم بقى بيحدث دلوقتي ولا لا. فالفقهاء لما بيتكلموا على إيه؟ على واقع موجود. في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لازمه القضاء والكفارة. إيه بقى يعني إيه في حالة يلزمه فيها الإمساك ديت؟ هو دلوقتي الحديث اللي هو استدل بيه ده، الرجل هنا يعني رأى امرأته أعجبته وهو صائم، فلم يستطع أن يتملك نفسه فوقع على زوجته، وعلم أنه ارتكب محرما وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه تدرج به في الكفارة إلى أن الرجل مفقير ما عليهوش حاجة. طيب، واحد أكل متعمدا في نهار رمضان، ده حكمه ايه؟ افطر، صح؟ عليه الايه؟ القضاء. وبعد ما اكل وشرب خلاص بقى بوظ الدنيا، ام حصل جماع، حكمه ايه؟ واخدين بالكم اخوانا؟ هو دلوقتي هو بيقول لك بقى خلاص انا فطرت كده كده، ايه اليوم خلاص انتهى عليا قضاء يوم، يبقى من حقي بقى ان انا اعمل اللي انا عايزه. هو اصلا لا سيبك من زوجته دلوقتي هنجيبها. هو اصلا اللي افطر في رمضان متعمدا هل يجوز لي انه ياكل ويشرب طول النهار؟ ده هو لو افطر دلوقتي ارتكب ذنبا ينبغي عليه ان يتوب. من التوبه الامساك والايه والقضاء مع التوبه, يعني يلزمه الامساك ويلزمه القضاء مع ايه مع التوبه. فهنا بيقول لك في حاله يلزمه فيها الامساك. فلو اتى بجماع فجمهور اهل العلم قالوا لا, لو عمل كده يبقى عليه ايه؟ عليه الكفاره مع القضاء, لان تبقى حيله. لو قلنا ان دي جائزه تبقى حيله, اللي عايز يجامع وخايف من الكفاره يروح عامل ايه؟ واكل الاول او شرب الاول بعدين يحصل جماع فيؤدي الى انه بقى يبقى حكم عليه القضاء فقط وليس عليه ايه الكفاره. فاهمين النقطه دي يا اخواننا؟ وان كان الامام الشافعي رحمه الله بيقول بانه من اكل او شرب متعمدا افطر خلاص, وان اتى بجماع بعدها ليس عليه ايه كفاره, لانه خلاص انتهت حرمه اليوم. لكن قالوا للجمهور احوط وادق واولى لانه يغلق باب الايه باب الحيله. واحد مسافر واتى من السفر قالوا يلزمه الامساك, فاكرين الكلام ده ولا لا؟ هل ينطبق عليه الكلام ده؟ احنا قلنا لا يلزمه الامساك لان هو افطر برخصه. فلو جه وجامع زوجته في نهار رمضان عليه كفاره ولا ليس عليه كفاره؟ يبقى كلمه هنا يلزمه فيها الامساك دي ايه عامه شويه, لكن احنا هنقصرها على الايه على الصوره اللي قلنا انه من اكل او شرب متعمدا افطر متعمدا في رمضان في نهار رمضان ثم جامع زوجته, فهذا ينطبق عليه ان هو ايه عليه القضاء والكفاره معا. واضح يا اخواننا الكلام ده؟ طيب هو الحديث ان رجل قال يا رسول الله هلكت, هي مش موجوده عندكم اللفظ ده ولا موجوده؟ هي موجوده يا رسول الله وقعت على امراتي في لا في كلمه في لفظ بين يا رسول الله وقبل وقعت ليه هلكت او احترقت ماشي, ده دليل على ايه؟ على انه متعمد. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له تقدر تعتق رقبه, فراح مشاور على رقبته وقال له ايه والذي بعثك لا املك الا رقبتي, يعني ما عندوش ايه رقاب ما عندوش جواري عبيد يعني يعتق. طب تصوم شهرين قال لك وانا قال هو انا اللي عمل فيا كده ايه الصيام لا اصبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام دخل على الكفاره بالايه بالاطعام 60 مسكينا ما عندوش فقير خلاص. اللي ينطبق عليه هذا الكلام لا يلزمه شيء الا الايه التوبه. وبعدين جه النبي عليه الصلاه والسلام جات له صدقه عرق تمر يزن الكفاره فقال له خد ده تصدق به. فالراجل قال يا رسول الله على افقر مني؟ ده ما فيش بين لابتيها يعني بين مدخلي المدينه وحرتي المدينه ها حدودها يعني ما فيش ايه افقر مني في هذه الايه المدينه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم او ضحك حتى بدت انيابه صلوات الله وسلامه عليه وقال ايه اطعمه اهلك. طيب دلوقتي الراجل ده بعد شويه حدثت له سعه, ربنا فتح عليه بقى معاه فلوس, الكفاره اللي فاتت دي اللي ما طلعهاش يطلعها ولا ما يطلعهاش؟ خلاص لا يلزمه ان هو يخرج لانه ايه الوقت الذي كان يلزمه فيها الاخراج لم يكن ايه مستطيعا, فسقط هذا بالايه بعدم الاستطاعه. بعض اهل العلم قال كده, بعض اهل العلم قال لا تظل في ذمته, والقول ده حقيقه يعني الاقوى ان هو لا خلاص هو ساعتها ساعه ما كان مكلف بهذا الامر غير مستطيع. زي من صلى متيمما يعيد اذا اتى الماء او اذا توضا لا يعيد, هو فعل ما ايه ما في وسعه في هذا الوقت. لا مش الصحه بس, ما هي الصحه اساسا, ولكن واحد لا يستطيع ان يصبر زي ما بنقول كده عنده هذه شهوه نساء مرتفعه جدا عنده ما استطاعش يصوم فده عذر, بس ده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس اصل بص مشكله في ايه, ان بعض الناس دلوقتي تيجي تقول له صوم شهرين يقول لك لا انا ما اقدرش, فبتروح قايل له ايه طب انت من 60 مسكين ما تقدرش ازاي؟ من قال انت ما تقدرش؟ عرفت منين يعني؟ هل انت مريض يعني؟ لو في مرض يمنع ذلك يبقى ده عذر. هل انت فعلا شهواتك قويه لدرجه ان انت لا تستطيع ان تصبر؟ يبقى ده ايه عذر. لكن لا هذا ولا ذاك فلا بد ان ايه ان يصوم, ان يحاول ان يصوم, واذا تبين من الصيام من سرد الصيام انه لا يستطيع في الحاله دي ينتقل الى الايه الى ما بعده. تفضل. ان يسافر بها الطلاق ولا على الصيام؟ حيلة شرعية يعني، حيلة جائزة، تاخد بالك، لان هناك في باب الحيل، الحيل باب يعني كبير جدا جدا، وفي حيل شرعية منها هذه الايه، هذه الحيلة اللي الشيخ جزاك الله خير يا ابو حنيفة رحمه الله يعني افتى بها الرجل ده من فقه الامام ابو حنيفة. واحنا عندنا باب الحيل ده يعني الشيخ الاسلام ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين جايب باب الحيل ده متكلم عنه، جايب نماذج كتير جدا جدا يعني. فده والله اعلم دي حيلة شرعية معتبرة، لان السفر ايه مبيح للفطر. هو السفر مباح ولا واجب ولا اخباره ايه، ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام؟ السفر الاصل فيه مباح، صح؟ فانت ان سافرت فعلت مباحا ولا ارتكبت اثما؟ تمام. حتى وان كنت انت تنوي بهذا السفر ايه الخروج من هذا الايه الحلف، ما فيش مشكله. مين؟ لا ده حاجه تانية. ده واحد بيقول ان هو حلف على زوجته بالطلاق ان يجامعها في نهار رمضان، وبعدين ندم، طب انا هعمل ايه؟ فراح رايح للامام ابو حنيفه. ابو حنيفه قال له ايه؟ سافر بها، خدها وسافر، خلاص في السفر ايه انت مفطر، فيباح لك ولها هذا الامر. طيب، فبيقول ايه؟ ويلزمان المكره والناسي، لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الواقع عن حاله. يعني ايه بقى الحته ديات دلوقتي؟ اولا احنا جبنا دليل القضاء منين؟ احنا قلنا الكفاره، الحديث ده دليل على الكفاره، فين دليل القضاء؟ لا مش استقراء الحديث، هو جابه وقال للمجامع صم يوما مكانه، يبقى ده دليل ايه؟ القضاء. احنا لما قلنا القضاء والكفاره بهذين الايه بهذا الحديث والزياده بتاعت صم يوما مكانه رواه ابو داود بسند صحيح، يبقى هنا ده دليل على ايه؟ على القضاء. طب المراه حكمها ايه؟ الامام احمد رحمه الله سئل عن ذلك قال ما سمعنا في النساء شيء. يعني هل المرأة هنا مجبرة أو مطاوعة؟ هناك بعض العلماء بيفصلوا، إذا كانت مطاوعة تلزمها الكفارة، إذا لم تكن مطاوعة يبقى لا تلزمها الكفارة. فاللي عليه الفتوى يعني أن المرأة لا يلزمها شيء من الكفارة، يعني يلزمها القضاء طبعا، ولكن الكفارة للإيه؟ على الرجل. ويلزمان المكره والناسي، يعني من أكره عنده هنا على الجماع في نهار رمضان عنده أنه إيه عليه الإيه القضاء والكفارة، والناس كذلك من جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة. إيه الدليل بتاعه؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، يعني ما سألوش، ما فيش في الحديث سألوا هل أنت كنت متعمد ولا كنت ناسي ولا كنت إيه حالك، ما سألش. فقال لك إيه القاعدة بتقول إيه؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. أيوة تمام. يعني إيه الكلام ده؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة الإيه؟ العموم في المقال. هنا بيقول انه النبي عليه الصلاه والسلام يستفصل، يبقى خلاص الحكم يعم المجامع الناسي والمجامع الايه المكره والمجامع الايه المتعمد. واخدين بالكم اخواننا؟ تمام. احنا بنقول بس هو بيقول لي هو انا بقول لك هو دلوقتي بيقول الكلام ده لم يستفصل عن حاله. يعني ايه؟ انا بفهم الاخوه يعني ايه لم يستفصل عن حاله. يعني اعتمادا على هذه القاعده، دي قاعده فقهيه في المقال. يعني عايز يقول ايه؟ ان عدم سؤال النبي عليه الصلاه والسلام له عن حاله كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الحكم ده يلزم المكره والناسي والمتعمد. فهمنا الحته دي؟ فهم بيقولوا كده، احنا عندنا الناسي هنا. طب هل في الحديث ده دليل على انه متعمد؟ ايوه بالظبط كده، في الحديث دليل على انه متعمد. اذا الكلام اللي هو بيقوله لا يصح ان ينطبق على هذا الحديث، بالعكس قوله هلكت ده دليل على انه ايه؟ انه متعمد. فبالتالي الكلام على ان الناسي والمكره يلزمه، المكره يعني لا يلزمه، المكره يعني ان افترضنا صوره الاكراه ان رجل اكره على الزنا بامراه في نهار رمضان بالاكراه المعتبر، هل يجوز الاكراه على الزنا؟ يعني هل يجوز لرجل ان يكره على الزنا؟ حالة واحدة، ان يكون المكره له هي المراه التي تريد ان يزني بها، يعني لا يجوز لواحد ان يكره على ان يزني بامراه لا تريد الزنا. فمين حتى يا اخواننا؟ يعني ما ينفعش واحد يكره واحد على ان يزني بامراه اخرى لا تريد الزنا وتكره الزنا، لكن لو امراه هي تريد لرجل ان يزني بها واكرهته على ذلك اكراه معتبر شرعا بشروطه، هنا هل يجوز له ان يفعل ذلك ولا لا يجوز له ان يفعل ذلك؟ دي مساله شهيره بين اهل العلم والجمهور على انه يجوز له اذا كان الاكراه شرعا، يعني هيقتل ان لم يفعل ذلك، هل يجوز له ان يفعل ذلك؟ فاهمين اخواننا؟ احنا ما بنتكلمش عن المستحب، واحد قال لا مش هعمل كده وقتلوه، معايا؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ عن واحد فعل ذلك، هل يقام عليه الحد ولا يعذر بالاكراه بتاعه؟ ده الخلاف بقى هنا. فهنا القول الاقرب للصواب ان هو في الحاله ديت يبقى ايه؟ ده مكره ولا عقوبه عليه. طب ده لو كان في نهار رمضان يلزم القضاء والكفاره ولا لا يلزم القضاء والكفاره؟ هنا الكفاره هو بيلزمه بيها، بيلزم المكره بالايه؟ بالكفاره، ده قول بعيد. المكره يعني لا عقوبه عليه، قد نلزمه بالقضاء، نقول لأقضي يوما مكانه، تمام؟ انما ان احنا الكفاره ديت ايه؟ لانه مش متعمد، فهنا هنقول الحكم ده خاص بالايه؟ بالمتعمد. ايه الدليل على انه خاص بالمتعمد؟ قوله في الحديث ايه؟ هلكت او احترقت. واضح يا اخواننا الكلام ده؟ شروط الاكراه المعتبر ان يكون المكره او ان اولا ان يكون المكره قادر على تحقيق العقوبه، يعني واحد يقول لك لو ما عملتش كده هقتلك وهو اصلا ايه؟ تنفخ فيه طير، يبقى انت ما تقولش ده اكراه. وان يكون المكره غير قادر على الدفع ولو بالفرار، يعني انت تقدر تفر من البلد اللي فيها الكلام ده يبقى ايه؟ ما تبقاش مكره. وان تكون العقوبه ايه؟ عاجله غير مؤجله، يعني مثلا ما ينفعش مثلا ايه؟ لو ما عملتش كده هقتلك السنه الجايه او الشهر الجاي او الاسبوع الجاي، لا ان لم تفعل قتلتك الان مثلا، هو ده يكون ايه؟ حاجه ايه؟ عاجله. ديت الشروط المعتبره في الاكراه اللي ذكرها الشيخ الاسلام ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه. واضح يا اخواننا الكلام؟ طيب. يقول وكذا من جومع ان طاوع، يبقى هو هنا بيميل الى ها الناس ماله؟ احنا قلنا هو بيقول الناس عليه كفاره يلزم الكفاره، هو دلوقتي بيقول ايه؟ المتعمد والناسي والمكره يلزمهم الكفاره، خلاص؟ احنا كل الكلام اللي قلناه ده عشان نطلع ايه؟ المكره والناسي من، لانه رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. هيجي واحد يقول لي لا خلي بالك، اصل انت اللي بتقوله ده عام، انما ده ايه؟ خاص، والخاص يقدم على العام، او ده مطلق وده مقيد. فهنقول له ايه؟ لا، لان الحديث ده ايه؟ لفظ هلكت او احترقت دليل على التعمد، فبالتالي ما يعرضش هذا الامر. ثم ان قاعده ان الخطا والنسيان والاكراه مرفوع عن الامه، دي قاعده ايه؟ ثابته، قاعده شرعيه، يعني ليست محل الايه؟ الجدال او محل الايه؟ النظر فيها. عايز بس في نقطه، وهي هناك فرق بين الاكراه المكره والكاره. يعني ايه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى حكم على من مات في بدر من المسلمين الذين كانوا في مكة وخرجوا مع قريش ثم قتلوا بأنهم إيه؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. صح؟ اختلف فيهم الصحابة. إن القرآن نزل بأنهم إيه؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. نعوذ بالله. دول كانوا كارهين وليس مكرهين. دول خرجوا لقتال المسلمين مع قومهم المشركين كارهين وليسوا مكرهين. فاهمين يا اخواننا الفرق؟ هل يجوز الإكراه على القتل؟ لا. لو يعني انت مثلا يقول لك لو ما قتلتش فلان هقتلك، لا، ما يجوز ليك ان انت ايه تقتل عشان ايه تفدي نفسك. فبالتالي هنا الحاله ديت ايه؟ طيب احد قال لك لو واحد قال اكرهك قال لك لو بص لو ما كسرتش العربيه بتاعت فلان ده هموتك، ينفع تكسرها؟ ها؟ كسرها بس تدفع ايه؟ تدفع ثمنها. يعني مش عايزين ندخل بقى في تفصيل الاكراه دلوقتي، الله يسامحك. وكذا من جومع ان طاوع. يعني ايه الكلام ده؟ المرأة بقى هنا بيقول ايه؟ وكذا اي نفس الحكم، من جومع ان طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان طوعا فاشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة اولى. وعنه يعني الامام احمد لا تلزمها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. يبقى ده إيه؟ رواية في المذهب، وده الأقرب اللي هو إيه؟ أن المرأة لا تلزمها الكفارة. غير جاهل وناسي فلا كفارة عليهما. قاله في الكافي رواية، فلا كفارة عليهما رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي. طيب ما هو ده كلام جميل أوي، ده اللي احنا كنا من ايه بنقوله فوق، قالك والزمان المكره والناس. طب انت هنا قلت ايه؟ غير جاهل. السلام عليكم. السلام عليكم. لا لسه، بس انا قلت شوف الاخبار ايه. طيب يعني هيبقى وقت متأخر ولا ايه الاخبار؟ طيب انا يعني بس الله كلمك متأخرش عشان اشوف اذا كنت هروح كده ولا كده. جزاكم الله خير. ماشي عم الشيخ، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب هنا الجهل والنسيان، او الجهل، النسيان معروف، وإن كان ده طبعا صعب شوية، بس يعني إيه فرضنا إن إيه واحد لسه متجوز جديد ومش واخد باله وناسي، أو عامل ناسي، ينفع؟ فعش عامل ناسي، ناسي إيه نسيانا حقيقيا. طب الجهل مقصود إيه بالجهل هنا؟ ما يعرفش الحكم. تمام. لا الجهل هنا خلي بالك احنا عايزين نقوله ايه؟ قلنا ايه؟ لا يعلم ان الجماع اصلا مفطر. لكن لو عارف ان الجماع مفطر بس ما يعرفش العقوبه بتاعت الجماع ايه؟ فهنا ايه؟ ده ما يسماش جاهل. الجهل بالحكم غير الجهل بالايه؟ بالعقوبه. واخدين بالك يا اخوانا؟ الجهل بالعقوبه ما يرفعش العقوبه. اللي يرفع العقوبه الجهل بالايه؟ بالحكم. ان يبقى جاهل مش عارف ان ايه الحكم بتاع المساله دي. ما يعرفش ان هو يلزمه الامساك. ما دي يعني الله المستعان، المسائل ديت للاسف بالفعل فيها جهل كبير جدا وسط المسلمين. واخد بالك؟ فالجهل لو كان فعلا يجهل الكلام ده يبقى ما لا مش هيعاقب بالكفارة، لا الله أعلم يعني. والكفارة عتق رقبة مؤمنة. فإن لم الشيخ هنا مثلا بيقول لك ايه والزمان المكره والناس، بعديها بشويه صغيرين ثلاث غير جاهل هو هنا عايز لا لا هو هنا المتن غير الشرح على فكرة. ماشي صاحب المتن غير الشرح. ثم هو هنا بيقول ان ال جاب هنا المكره وهنا جاب الايه الجاهل. والكفارة عتق رقبة المؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق، فإن أغناه الله بعد ذلك كفر احتياطا. ده قول لا ده مش في المتن، مش في الكلام عندكم ديت، يعني بتقول ايه ان البعض بيقول فإن أغناه الله بعد ذلك كفر ايه احتياطا، مش ايه مش لزوما. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. هو عايز يقول هنا إن الحكم أو المذهب الحنبلي ما عندوش كفارة إلا بالإيه بالجماع، والإنزال بالمساحقة ده للنساء، فالحالة دي فقط هي اللي توجب إيه الكفارة. أما الإفطار في نهار رمضان بأكل أو شرب أو بإنزال مني بالنظر، تكرار النظر أو باللمس، ده يوجب إيه قضاء فقط، قضاء فقط. الكفارة هتبقى فقط للإيه للجماع. نعم جزاكم الله خير. ألف الايه في العبيد فإن لم يجد، ألف في الصيام، وفي الإطعام قال ايه في الإطعام في صيام الشهرين متقال. الآية بتقول ايه؟ لا الكفارة اللي انت بحضرتك بتتكلم عليها ديت اللي هي كفارة الظهار، تمام ماشي. هنا كفارة الايه الصيام في الفطر في رمضان، في فرق بينهم؟ لا يلزمه يحرم، المظاهر يحرم عليه الجماع قبل ان ايه ينتهي من الكفار. اما هنا في الكفاره صيام رمضان يجوز له ان يجمع امراته ليلا، يعني غير ممنوع عند لغايه ما يخلص الايه الكفارة. الكفارة دي على الترتيب ولا على الاختيار؟ في خلاف بين أهل العلم، يعني ليس متفق عليها إن هي هل على الترتيب وعلى الاختيار. الأقرب إنها على الترتيب، يعني إن هو إيه العتق أولا ثم الإطعام الصيام ثانيا ثم الإيه الإطعام ثالثا بهذا الترتيب. بعض أهل العلم قال لا الترتيب ده غير ملزم، وقال من الممكن أن ننتقل إلى إطعام وهو قادر على الصيام. من مجبوب ده اللي هو إيه مقطوع الذكر، أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. واضح إخواننا الكلام ده؟ في أي إشكال؟ طيب فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يقضي عدد أيامه. إيه الفرق هنا؟ قال قضى عدد أيامه، ما قالش قضى إيه شهرا مكانه، لأن الشهر قد يكون 29 قد يكون 30. يبقى أنت صيام رمضان 29 بتصوم 29، 30 بتصوم 30. ما ينفعش إن أنت يبقى مثلا هو 30 ويجي تصوم شهر بس إيه 29 وتقول الشهر كان ايه 29، لا 30 بالعدد، لقوله تعالى فعدة من ايام اخر. ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه اي الامام احمد. قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى. ولا بأس ان يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. هنا الـ الـ الـ القضاء، واحد عليه أيام رمضان أو امرأة فاتها أيام رمضان، القضاء يبقى لابد يكون متتابع، يجب يعني التتابع ولا يستحب التتابع؟ فهو بيقول هنا ايه، يستحب التتابع لا يجب التتابع، ده مفيش خلاف انه لا يجب التتابع الا ما حكي عن الشعبي والنخعي، وده يعني ايه عكس جماهير اهل العلم. ولا بأس ان يفرق، لو واحد عايز يفرق يفرق. ايه الدليل على كده؟ سيدة عائشة رضي الله عنها ثبت عنها انها كانت تقضي رمضان في شعبان، ما فاتها من رمضان في شعبان ايه اللي هو بعديه اللي هو قبل رمضان التالي، فبالتالي ايه لا يلزم القضاء على الفور بل يسن. وله ان يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس، والاثر ده رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنه قال صم كيف شئت. فده دليل على ايه صحه ايه التفريق وعدم الالزام بالتتابع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع، بس ده حديث ضعيف. ايه الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف؟ تمام، والضعيف واحد. لا لو رواه واحد يبقى ايه؟ لا لا معضل ده اخوانا، لا لا واحد واحد، رواه واحد يبقى ايه؟ يبقى غريب او فرد، في غريب وفي عزيز وفي مشهور. ايوه تمام، والغريب اللي هو واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا دلوقتي الحديث ياتي، الحديث الصحيح احنا بنتكلم على الصحيح، لا لا يعني الحديث فيه ان هو ايه الحديث الصحيح، ان احنا بنتكلم على ان هو طبقات السند. السند احنا عندنا ايه؟ لا ما خلاص احنا بنتكلم على السند دلوقتي، عندنا الصحابي والتابعي وتابع التابعين وتابع وهكذا الى ايه نصل مثلا الى البخاري او مسلم او داود ايا كان مخرجه فيك. ففي كل طبقه من طبقات السند لو قلنا مثلا دول خمسه، في عندنا ايه خمس طبقات، لابد عشان الحديث يبقى اسمه مشهور ان في كل طبقه ثلاثه على الاقل، يعني اقل حاجه تكون ثلاثه. لو واحد لو طبق ثلاث طبقات ثلاثه وفي طبقه اثنين او يبقى ايه عزيز، والعزيز يبقى اثنين على الاقل في كل ايه طبقة، والغريب واحد على الأقل. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات غريب ليه؟ مع إنه متواتر من تحت إيه؟ من بعد من بعد من بعد من بعد ما من هو قب لا من بعد بعد عمر. تمام؟ إن رواه عن عمر واحد بس، فأصبح حديث إيه؟ غريب. مش كلمة غريب مش معناه إنه هو ضعيف، خلاص؟ عشان بس تبقى يعني، ولكن يعني الضعيف في الغريب أكثر من غيره. يبقى ده تقسيم الايه المعرفه الغريب والعزيز والايه والمشهور. الحديث الضعيف هو ما فقد احد الايه الشروط الخمسه المعتبره في تصحيح الايه الحديث، يعني اما انه يكون استند غير متصل، او الراوي مطعون في عدالته او في ضبطه او فيه ايه عله او شذوذ، يبقى خالف شرطا من شروط الايه الصحة الخمس، هيبقى حديث ايه؟ حديث ضعيف. طيب الحديث الحسن يفرق ايه عن الصحيح؟ الحديث الحسن شروطه هي نفس شروط الحديث الصحيح، ولكن ما خف ضبطه، هيبقى هنا الراوي ضبطه اخف من ايه؟ من الصحيح. لان احنا الحسن بيحكم مثلا ان ده راوي الحديث ده ثقة في الصحيح، ثقة في الحسن، هيبقى ايه يقول لك ايه مقبول الحديث. مقبول الحديث يبقى ايه حسن، فالحسن اقل رتبة من الايه من الصحيح. صححه الشيخ الألباني، دي يعني الشيخ الألباني درس الحديث وحكم على ان الحديث ده حديث صحيح. اه لا مش معنى كده. لا لا لا هو مروي الحديث ده بألفاظ أخرى بالضبط كده ماشي. لكن هذا الحديث من رواه عن عمر شخص واحد اللي حمله عن عمر، مش معنى كده ما فيش غيره فيه، بس هو ده اللي حمله ونقله إلى إيه إلى غيره. الصحيح لغيره، ما الصحيح لذاته اللي هو الصحيح ده صحيح إيه ولا صحيح لذاته، صحيح لغيره يبقى حديث حسن. لا حديث حسن لذاته خلاص، وحديث آخر حسن يقوي هذا الحديث فيبقى إيه يقول لك صحيح إيه لغيره، يعني هو بنفسه حسن مع غيره صحيح إيه لغيره، لو انفرد ما هوش صحيح. كذلك الحسن إيه لغيره هيبقى ضعيف بس ليس شديد الضعف، يعني ضعيف ضعف خفيف، فيؤدي الضعيف إذا تعددت طرقه بشرط ألا يكون فيه متهم ولا كذاب يصبح هو الحسن إيه لغيره. إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. هنا بقى قلنا لا يجب على الفور، لكن دلوقتي واحد عليه خمس أيام وخلاص فضل على شعبان، فضل من شعبان وينتهي ويبقى يجي رمضان خمس أيام، يبقى يجب عليه الصيام الايه الخمسة أيام. التتابع يجب هنا لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر، واحد بقى أو امرأة أخر الصيام دخل رمضان الثاني عليه وهو إيه ما صامش الأيام الأولانية من رمضان التي عليه من رمضان السابق، حكمه إيه بعد أن يقضي رمضان هذا عليه أنه يعيد الأيام اللي عليه مع إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولم يروى عن غيرهم خلافهم. الايه ما احنا قلنا كلمة الراجح دي راجح عندك مرجوع عند غيرك، لكن بعض اهل العلم بيقول لا ما يلزموش ان يخرج ايه اطعام لانه لا دليل على ذلك، واللي بيستدل بفعل مين؟ فعل الصحابة ان هم افتوا بذلك، من تاخر بدون عذر او بغير عذر ودخل عليه رمضان التالي دون ان يقضي ما عليه من رمضان السابق فيلزمه القضاء مع اطعام مسكين عن كل يوم. نعم نعم ده اجتهاد من الصحابة. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. ده بقى كلام ايه بيقول ان اللي عليه قضاء ما ينفعش يبدا في التطوع، نص عليه. يعني واحد دلوقتي خرج من رمضان عليه ايام يصوم السته من شوال ولا يقضي؟ طبعا ده السؤال الشهير بيتكرر كل سنه بعد ايه رمضان، يصوم الستة الأول ولا يقضي الأول؟ تمام. فحديث عائشة رضي الله عنها دليل على عدم وجوب الايه قضاء على الفور، ودليل على أنه يجوز له أن يؤخر لذلك، ودليل أيضا على أنه يصح أن ايه يتطوع قبل أن يقضي ما عليه طالما أن الأمر موسع. يبقى هنا قول ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان ده مختلف فيه غير متفق عليه. وهنا قوله لا يصح هو هنا بيذهب إلى الإثم، إن من فعل ذلك يكون أثما، إنما الشافعية والمالكية قالوا يجوز مع الكراهة، الإمام أبو حنيفة أو الحنفية قالوا إن جائز ولا دليل على المنع وده الأقرب. يبقى هنا لا دليل على المنع من حديث عائشة، يبقى المرأة اللي عليها قضاء بلا شك الأولى أنها تقضي ومن عليه أيام الأولى أن هو يقضي، لكن هو اللي قال أنه يجوز له صيام مثلا 6 أيام من شوال. ليه؟ لأن شوال ضيق وقضاء رمضان إيه؟ موسع، يستطيع أن يقضي فيما بعد شوال، فيقضي فيصوم 6 أولا ثم يقضي. هو الشيخ أحمد عبد السلام يدوك درس ولا الشيخ ده فيه جدا؟ الشيخ أحمد أنت ها؟ طب كويس الشيخ أحمد جيب أدري، هو أنا أستأذن أنا عندي مشوار يا عم، تعالى اتكل على الله، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة. جزاكم الله خير، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنت ابن حلال يا أحمد والله.